الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنؤمن بفضل الله ومنه بأننا نتم الصالحات بنبي شرح كتاب المصحف الفقهية للإمام ابن حزم الطاهري محمد شرح كذا وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي. من الذي أرسل لي هذه الورقة؟ طيب، وصلنا إلى المسألة 36 من صفحة 69 بعد منها آخر الصفحة بقوله سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى في الركوع والسجود. قال ابن حزم في المحلة وقوله سبحان ربي العظيم في الركوع فرض، قوله سبحان ربي الأعلى في كل سجدة فرض. فرأى بسنده عن عقبة بن عامر الجهني قال لما انزلت فسبح اسم ربك العظيم العظيم قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوها في الركوع، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال النبي اجعلوها في سجودكم وبإيجاب فضل هذا تقول رحمة محمد وأم سليمان وهو داوود الصغير. ونعلم أن الشيخ محمد بن حزم إمام حافظ وصح هذا الحديث وهذا قال هذا قول أحمد بن حنبل وأبي سليمان. قلت لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسيب صلاته بهذين الذكرين ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحج. من الإلمام بقواعد الاستنباط ومعرفة الحلال من الحرام والحق من الباطل علم أصول الفقه، العلم الذي يتوصل به لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. وحديث المسيح صلاته كان في الصحيحين لما دخل على رسول الله وهو في المسجد فصلى ركعتين فقال السلام عليك يا رسول الله، قال ارجع فصلى فإنك لم تصل، فصلى ثلاث مرات ثم في النهاية قال والله يا رسول الله لا أحسن هذا فعلمني. فهذا موطن التعليم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم لوازم الصلاة من الوضوء وعلمهم الصلاة تفصيلا. فكل ما لم يعلمه رسول الله في هذه الأحاديث بجملتها وطرقها فهو ليس بفرض، وما نقل بعد ذلك من الأحاديث فهو مستحب. فالنبي القاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحج. الحديث صححه ابن حزم، وعند التحقيق الحديثي قال أهل العلم هذا الحديث لم يثبت فرضاً أنه ثابت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له والله يا رسول الله لا أحسن إلى هذا فعلمني، أنا رجل أجهل هذه المسائل فعلمني، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحج وهذا وقتها. فلم يقل له أن تقل سبح اسم ربي العظيم وسبح اسم ربي الأعلى في الركوع والسجود، ولا يجوز تأخير بين أمرين الحاجة وهذا موضوع التعليم. فإن كان الحديث صحيحا فصرف من الوجوب إلى الاستحباب. لماذا؟ لأن النبي لم يأمر المسيء صلاته أن يقول هذا الذكر. فالخلل في تجميع وإلمام قواعد علم أصول الفقه عندما تريد أن تحقق مسألة شرعية، فإن لم تكن عندك هذه القواعد فاعلم أنك ضال مضل أو هالك وستهلك، لأنه هناك خلل في كيفية الاستنباط والتفريق بين ما يكون وما لا يكون وما هو الفرق وما هو الواجب. وهذا على فرضية صحة الحديث، أما لو كان ضعيفا فلا عبرة به، الكل قال الكل يؤخذ من قومه والوقت. وهذا الحديث قال ولكن صححه ابن حزم، لذلك قلت هو مستحب وليس بفرض واجب. وهذا الحديث رواه أحمد في المسند وأبو داود في سننه وابن ماجه، والحديث ظاهر الأمر والوجوب ولكن صرف بأحاديث المسيء صلاته. وهذا الحديث من بالوجود فيه موسى بوجود المعاني الرافضي، قال المطيري في كتاب الوفاء ترجمة كذا: ينظر عليه ما روي عن عمه مما رفعه. المطيري كتاب الوفاء المطيري حوالي عندي سبع جلدات، والكتاب الذي أكبر منه الكامل في الوفاء الرجال كتاب ابن علي، وهذا 12 جلدا، وفي يعني كتب كثيرة جدا، ولكن هذان الكتابان أكبرهما وأوسعهما. فأنت كطالب علم تدرس الفقه وأصول الفقه، لابد أن يكون عندك هذان الكتابين، لأنك ترجع في أمر اختلف فيه الناس هل هذا الكتاب الحديث صحيح أم ضعيف، يكون عندك الكشاف الذي يكشف لك هذه هؤلاء الرواة الذين دونت أسماءهم في كتب لابد أن تكون عند كل طالب علم، وهناك تقصد. فلذلك الكل يؤخذ من قوله ويرد، حتى شيخكم جاهل إلى أن يتوفر، كل شيخ في الدنيا وجاهل، وفوق كل ذي علم عليم، والجاهل درجات، ليس كل أحد عنده كل علم. من أعلم وأحفظ سنة لرسول الله الإمام أحمد بن حنبل، قال: ما مع المحفظة إلى المحفظة، إلى أن يتوفاه الله وهو يتعلم وفوق كل ذي علم. فالقضية هنا لابد من الجهد والنصب والتعب. اختبروا لي أنا بقدر الإمكان لا أترك دقيقة إلا وأتعلم. المسألة الأمور سهلة مش سهلة، مو صعبة. هذا الكتاب يعني أتعب فيه نفسي وأعلمه. ابتداء الكتاب في يدك ويشرحه لك شيخ، الشيخ ثم تقصر في المراجعة أو في الحفظ أو في قراءة الكتاب أكثر من مرة لتثبت عندك المعلومة، إنما عليك الواجب. وقال ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب، وهذا من الكتب الجليلة عندي ست جلالات محظوظة يعني في المنبر ونصف جلد، فهو من أهل التتبع والاستخراج. هذا كذلك لكل رواة الأحاديث في الضعف والصحة كتاب مهم من الواجب. أنا قلت لك كتابين نسأل الله أن يسرك إن تأتي بغيره. وقال في هذه الترجمة: روى عن عمي هذا موسى بن أيوب بن عم الرافضي، فأتيت بهذه الكتب، روى عن عمه إياس بن عم بن عم، وأرسل عن عقبة بن عم تمام عن ابن معين وأبي داود ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، قال أهم العلم كتاب الثقات لابن حبان عندي، وهو أشد أمر في مسألة في الضعف في الثقات، يعني لا يعتبر توثيق ابن حبان، وفي بعض التوثيقات يعني معقول، ولكن هذا معلوم عندهم. قلت هو كلام ابن حجر العسقلاني، قال: قلت وذكره العقيلي في الضعفاء، يعني فتحت من توثيق ابن حبان له، ونقل عن يحيى بن معين انه قال فيه منكر الحديث وكذا قال الساجد. قلت هذا قول الثاني لابن معين، يعني ابن معين ذكروا توثيقه لهذا الراوي موسى بن ايوب بن عامر الرافضي، ثم في روايه اخرى لابن معين هذا الرجل نفسه ضعفه ابن معين. طب هنعمل ايه؟ في حاجه فيها اشكال، من ثم لابد ان تتابع وتمارس هذه المسائل. قلت هذا القول الثاني لابن معين، فقال عليه منكر الحديث بعد ان وثقه، والحديث عند سنن ابي داود عن موسى بن ايوب عن عمه، وقد قال العقيلي ينكر عليه ما روي عن عمه مما رفعه فحديثه منكر، وكذلك روايه احمد في المسند بنفس السند. فذهبت الى مسند الامام احمد وابي داود، وروايه حزم في المحلى، فوجدت كل هذه الروايات موجود في هذا الراوي الذي انكروا روايته. وكذلك رواية ابن ماجه فكل طرقه منكر. واخد بالك؟ وقد قلت لك قبل ذلك الشيخ التميم قال حفظ ابن حزم في غاية القوة ولا يراجع عليه، ولكن هذا من باب التوثيق ومن باب الحكم للغالب لا حكم للنادر. فغالب امره هو من اهل الكفار، ولكن قد يزيد في مسائل. فالقضيه هنا لا تاخذك الشهره، لا بد ان تتابع كل مساله من مسائل الشريعه. انسى هذا الامر، فلان مشهور في الحديث في غايه القوه، لا بد من المراجعه، لا بد من المراجعه. الكل يؤخذ من قوله ويرد حتى ابا بكر الذي ايمانه ان وزن في كفه وايمان الامه كلها في كفه رجحت كفه ابي بكر كما قال صلى الله عليه وسلم. انتبه لهذه التحصيلات العلميه. قال قلت وكذلك روايه ابن ماجه فكل طرقه منكر. لذلك قال الخطابي في معالم السنه شرح سنه ابي داود هذا الحديث، في هذا الحديث دلاله على وجوب التسبيح في الركوع والسجود، لانه قد اجتمع في ذلك امر الله وبيان الرسول فسبح اسم ربك العظيم، سبح اسم ربك الاعلى، الايات وترتيبه في موضعه من الصلاه فتركه جائز. والى ايجابه ذهب اسحاق الكراهية ومذهب احمد قريب منه، وروي عن الحسن البصري نحوا منه. فاما عامه الفقهاء مالك واصحاب الراي من الحنفيه والشافعي فانهم لم يروا تركه مفسدا للصلاه. فعامه اهل العلم قالوا هذا من المستحبات في الصلاه. وجل اهل وجل الناس عوام غير عوام قد ياخذون لان هذا من باب الوجوب. فكتاب اثبات الحجه ببيان ان حديث نفسي في صلاته والواجبات في الحجه انما ذكرته ببيان الواجب والمستحب في الصلاه، لان كل المسلمين يصلون. في هذه الحاله لابد من ذلك. قلت وروايه ابن حزم بنفس الاسناد تماما، وحتى لو صح فهو مصروف عن ظاهره، اما ما رواه مسلم في صحيحه حذيفة قال صليت مع رسول الله ذات ليلة فافتتح بالبقرة ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى. ونحن لا نترك سبحان ربي العظيم ولا نترك سبحان ربي الأعلى، ولكن القضية هنا في مسألة الوجوب والفرضية والاستحباب. قلت فهذا الحديث ليس فيه أمر وفرض بل هو فعله ويغتسل ويغتدى به وليس على الوجوب. وقوله بلا أمرية فليس ثم إلا الند والاستحباب، فعلى كل حال لا فرض ولا وجوب، والقاعدة المجمع عليها الفروض لا تثبت إلا باليقين. والقاعدة الأخرى إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال. والمرجعية أحاديث الكرسي صلاته لم يأمره النبي بها. قال المسألة الثالثة السابعة والثلاثون في التعوذ من الأربع بعد التشهد. مسألة قال ابن حزم ويلزمه فرض أن يقول إذا فرغ من التشهد بعد كلتي الجلستين التشهد الأوسط والتشهد الأخير اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحض والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذا فرض كالتشهد ولا فرض. لما حدثنا عن النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. قلت هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه ومسلم، غير انه مندوب اليه ومستحب. النبي امر والامر الوجوب اجماع الصحابه، ولم يامر به النبي المسيح صلاته. وهو العمده الذي يبين الواجب من المندوب في الصلاه كما قال النووي في المسائل السابقه ايضا. قال ابن قدامه في مغني المساله كذا بعد ان نتعوذ من اربع فيقول اعوذ بالله من عذاب جهنم كذا الحديث. وذلك بما روى ابو هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اني اعوذ من عذاب جهنم فقط الحديث. وقال النووي في شرح مسلم وفي الحديث التصريح باستحبابه في التشهد الاخير والاشاره الى انه لا يستحب في التشهد الاول على هذا التفصيل. وهذا الحكم لان الاول مبني على التخفيف التشهد الاوسط مبني على التخفيف والتشهد الاخير هو الاصل. مع ان حديث المسيء صلاتي امر المسيء بالتشهد الاوسط ولم يامره بالتشهد الاخير. وقال ابن دقيق في احكام الاحكام شرح الاحكام الحديث عام في التشهد الاول والاخير معا. وقد اشتهر بين الفقهاء استحباب الاخير وفي التشهد الاول وعدم استحباب الدعاء بعده. وقال الصنعاني في سبل السلام شرح البرود المرام والجمهور حملوه على المنع. ليه؟ لانهم لم يامر المسيء صلاته ان يقول هذا التعوذ. فاذا هناك احاديث ثابته في الصحيح والصحيحين البخاري ومسلم وغيرهما ولكن النبي لم يامر المسيء في وقت البيان ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. وقال صحابي والله يا رسول الله لا احسن غيرها فعلمني مع قوله تعالى يا رسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. فهذا امر من الله لرسوله ان سئل في مساله ان ياتي بكل تفاصيل هذه المساله لان الحديث ينقل الى يوم القيامه بلغوا عني ولو ايه ووحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ. في هذه الحاله لابد من البيان والنبي بلغ كما في حديث البخاري ومسلم كما في حديث الوداع اللهم بلغت اللهم فرشا فقالها ثلاث مرات. المساله الثامنه والثلاثون في الفتح على الامام في غير الفاتحه وتوقيته. قال ابن حزم في المحبه مساله ولا يجوز لاحد ان يفتي الامام الا في ام القران وحده. كلام ابن حزم مسألة الفتح على الإمام، الإمام نسي آية القرآن فقال هنا ولا يجوز لأحد أن يفتي الإمام أن يفتح عليه، نسي فيفتح عليه، يفتي الإمام إلا في أم القرآن وحده. فكل الأئمة تحفظ القرآن وصعب أنك يعني تنزل فاتحة يعني. فإن التسبب عفوا فإن التبست القراءة على الإمام فليركع. أحول الله قوة في الإمام. نسيت إذن الصراط المستقيم. لا ما تفتحش عليه. ما يصحش. هو يركع وما يتمش الفتح. فإن التبست القراءة على الإمام فليركع أو فلا ينتقل إلى سورة أخرى فمن تعمد إفتاؤه وهو يدري أن ذلك لا يجوز له بطلت صلاته. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. القضية هو إمام ولكن أخذ من مذهب الظاهري والدفدعي. والله يكفي أنه أنكر القياس ونقلت في كتب الأصولية القياس قاس الله وقاس رسوله وإجماع الصحابة والعلماء سلفا وخلفا إلا له الظاهري والظاهري وابن حزم والنظام المعتزلي. وبرهان ذلك بأكد على الكلام اللي هو وعن ذلك ما قد ذكرناه بإسناده من قول رسول الله أتقرؤون خلفي؟ قالوا نعم. قال فلا تقرأوا إلا بأم القرآن. هذا حديث ثابت وهذا يؤكد مش وجوب فحسب شرطية الفاتحة كما بينت في من الاثنين في شرح كتاب بداية المجتهد من هذا المتصف. لابد هي صلاة لمن لم يقع بفاتحة هذا فلا تفعلوا الا بالقران. في روايه تقربون خلفي وفي روايه لعلكم تنازعونني. فعلم ان هناك من يقرا خلفه فقال لا تنازعوني في روايه الا بام القران. لا تنازعوني الا لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا عند الله نفي واثبات، لا تنازعوني عندي، فلا تفاوض مع الايمان في الجاهليه الا الفاتحه. تمام؟ ففي الناس يجوز من الفاتحه والقاعده وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والظلم، ولا بد من دفع المسألة. فما المانع ان يقول له في غير او الفاتحه او غير الفاتحه ان يقول ويفعل على الايمان؟ فقال فان ذكروا خبرا روينا عن النسوه لابن يزيد التسديد ان رسول الله نسي في الصلاه، فلما سلم ذكره رجل بها فقال افلا ذكرتنيها؟ هذا حديث ثابت وضعفه. قلت في هذا رواه ابو داود وابن حبان في صحيحه والطبراني في الكبير وحسنه المجد في المنطقه، وقال الشاطبي ورجاله باسناده ثقات. قال ابن حزم بعد ما ذكر الحديث فان هذا موافق لمعهود القضيه مهمه جدا انتبهوا اليه. فان هذا معهود موافق لمعهود الاصل من اباحه القراءه في الصلاه ولم يضعف الحديث. وبيقين يقين الندري ان نهي النبي ان نقرا خلفه الا بام القران فناسخ لذلك ومانع منه، ولا يجوز العود الى ما حال من سوقه بدعوى كاذبا في حوله. ابتداء هذا الذي قاله فان هذا موافق لمعهود الاصل، يعني ايه؟ كان هناك حديث اباحه رسول الله وجوزه ثم بعد ذلك اتى بحديث نهى، النهي عن مشروب واقفا ومن شرب واقفا فليتقيد. واحاديث خمسه من احاديث البخاري انه شرب واقفا في حجه الوداع، وقد بينت في حديث خذوا عني مناسككم واخذوا المناسك من القول والفعل. والنبي امام اكثر من 100,000 من الصحابه من النساء والرجال شرب واقفا من زمزم، فقد يقول قائل خذوا عني مناسككم والنبي صلى الله عليه وسلم، فالشرب واقفا من زمزم هو من المناسك. هذا اقوله انا من باب الاستنباط لهذا الحديث وعموم هذا الحديث. فاذا كان ابن حزم ياخذ بقاعده اذا اجتمع الحرف والنبي قدم الحرف، وهنا قال فان هذا معهود الاصل، كان في بدايه الاسلام ثم بعد ذلك نسخ او تغير. يعني صدق ابن علي لما ساله عن مس النفق هذا الا مقطعه منك، وفي روايه ده على الجواز، وفي روايه من مس ذكره او فرقه فليطال. حوالي من 13 سنه كتبت كتابي التعارض والترجيح بين قاعدتين اذا اجتمع الحظر وقدم الحظر يعني والايمان اولى من الايمان، وهذا رد على ما قاله ابن حزم. هنا قال ان هذا معهود الاصل، يعني هناك حديث صحيح حتى حديث صحيح وحديث مبيح وحديث مبيح وحديث حاضر، لا ناخذ بالحظ، لا الايمان هو من الايمان. النبي فعل هذا وقال هذا وفعل هذا، فاذا ما فعله الرسول ناخذه فلا حرج. قلت قد بينت من قبل نقض النسخ في اكثر من مساله، لان القاعده لا يقال النسخ الا عند تعذر الجهل، وهذا الذي اثبته ابن حزم. فنقلت الكلام بذلك من كتاب الاصول في الاحكام في اصول الاحكام ابن حزم، ورددت على كلامه بكلامه. والقاعده الاول الايمان اولى من الايمان بالفتح على الايمان مما تنصرف به الصلاه، وقد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا الفتح من البر والتقوى. وروى ابو داود في سننه وصححه ابن ماجه في المنتقى، وقال الشوكاني ورجاله اسناده ثقات عن ابن عمر بن الخطاب ان النبي صلى صلاه فقرا فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لابي وصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ هذا حديث ثابت وابن حزم لم يضعفه، ولكن اخذ بقاعده اصوليه كما بينت لك، يعني شذ ابن حزم كما بينت في كتابي هذا، وناقض القاعده الكليه المجمع عليها التي نقلها ابو الحسن الخطاب في كتاب الاجماع في مسائل الاجماع، ونقلها اول من تكلم في علم اصول الفقه الى الشافعي في كتاب الرساله أن العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه الفائل على ظاهره ما لم يرد دليل ينقله من الفائل الباطن. فقال العام يكون على عليه والخاص لا يؤخذ به لأن العام أقوى في الدلالة وأعم وأشمل من الخاص، فكان أتى بشذوذ في هذه القاعدة فالكل يؤخذ من قوله. قال الخطيب في معالي السنن معالي السنن شخص عندهم قلت معقول انه انما اراد به ما منعك ان تفتح علي اذا رايتني قد لبس عليك النبي سيد الاولين والاخرين رفع من هذه الخطه والاستعانه مستدل عليه ونبي من الامه ورسول الامه ونبي منها ونبي لها وهو منها رفع من هذه الخطه والاستعانه مستدل عليه لم يخص هذا الحديث بالامه دون النبي حاجه لها. النبي مامور بالامر والنهي الذي يامره وينهاه الصحابه وللامه ويبدا بنفس ابتداء لانه يقتدى به تمام. قال ما منعك ان تفتح علي اذا رايتني قد لبس عليك في الحديث دليل على جواز توحيد الايمان بل نقول على وجوبه اذا اختلت الصلاه هذا هو. إلا إن لم يوجد من المؤمنين أحد يفتح عليه فلا حرج أن يركع انتهى الأمر. لا سيما فيما فوق الفاتحة. قلت وفي رواية ابن حبان قال أبي يا رسول الله إنك تركت آيات كذا وكذا. فقال زمن فهلا أذكرتمونيها وفي رواية أذكرتنيها هو أو غيره. قال ظننت أنها قد نصبت لأن النبي رسول الله وينزل عليه القرآن فظن أبي بن كعب أن النبي يعني الآية ونصبت وهذا وارد. أبي بن كعب من أهل العلم الصغار قال النبي وأقرأكم من كتاب الله أبي بن كعب قال فإنها لم تنصب. وفي رواية أخرى ابن حبان أن المسمقات لأبي ربان أشهدت معنا قال نعم قال فما منعك ان تفتحها عليه فالفتح على الامام في الاحاديث ثابته. قال الشوكاني في ليل المطر والحديث يدلان على مشروعيه الفتح على الامام مطلقا فعند نسيان الامام الايه في القراءه الجاهليه يكون الفتح على القراءه الجاهليه لان السريه لا يسمعها احد يكون الفتح عليها بتذكيره تلك الايه كما في حديث الباب وعند نسيانه لغيرها من الاركان يكون الفتح بالتسبيح للرجال. يبقى هنا الفتح سواء في الفاتحه او في اي صوره او نسي الركوع او نسي السجود الثاني او نسي التشهد او شيء اي شيء وبالتسبيح للرجال. وقال قدامه في مهني وفي معنى هذا النوع اذا فتح على الامام اذا ارتج عليه او رد عليه اذا غلط فلا بأس به في الفرض والنفل. وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر قال هنا في الفرض والنفل في بعض من عباس الإمام مالك قال حديث ما من شرب او من اكل او شرب وهو ناسي وهو صائم يعني ونسي فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه هذا عموم. فخصص الإمام مالك هذا العموم هو في الفرض لا في النفل. كيف لا؟ ما على المحسنين من سبيل. والنفل صيام الاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء وما شابه ويوم صيام ويوم إفطار كل هذا من الاستحباب. فكيف لمن تقرب إلى الله بما زاد عن الفرض ألا يعذره الله في نسيان سبحان الله. فأتى بعجيبة وليس هناك دليل لما قاله الإمام. فقال هنا فلا بأس به في الفرض والنفل وكأن ابن قدامة يعمم المسألة حتى لا يذكر الإنسان ما قاله مالك في الصيام فيجعله عليه. وأنا من دقة علماء فقه المقارنة روي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنه وبه قال عطاء والحسن بن سيرين وابن معقل ونافع بن جبير بن مطعم وابو اسماء الوجبي وأبو عبد الله السلمي وكره ابن مسعود وشريح القاضي والثوري وابو حنيفة قال تبطل الصلاة به لما روي الحادث عن علي قال صلى الله عليه وسلم لا يفتح على الجنان. والحادث الأعور ضعيف ومعلوم هو صاحب الإمام علي. قال ابن فلان ولنا ما روى ابن عمر فذكر الحديث مقال ولأنه تنبيه لإمامه بما هو مشروع في الصلاة فأشبه التسبيح يعني أن يقول له سبحان الله وأسجد خير مسلم مسألة أن يقول سبحان الله عندما ينسى. وحديث علي يرويه الحارث قال الشعبي كان كذابا وقال قد قال علي عن نفسه إذا استطعمك الإمام فأطعمه يعني نسي يعني إذا تعايا أصابه المرض أو على الغفلة ونسي فرض علي. وقال أبو له صاحب السنة لم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها. قلت هذا ما قاله الخطابي من قبل في معالي السنة وعليه تبطل قول ابن حزم أن من فتح على الإمام بطلت صلاته فكيف وهو أمر النبي وسنته بل هذا ما عليه الناس في كل الدنيا اليوم يعرف ذلك الصغير والجاهل والكبير والله تعالى والجاهل قبل العالم والله تعالى أعلم. هذا ما كان من هذه المسألة. ثم المسألة التاسعة والثلاثين قال ابن حزم في المحل أنا أعلمكم كيفية التوضيح حتى إن قرأتم الفلان أو قرأتم المجموع شرح المهذب أو قرأتم الأوسط لابن المنذر الكتب الكبيرة في فقه القارن أو كتاب الاستذكار أو التمهيد لابن عبد البر أو كتب كتاب الشوكاني أو الصنعاني كل هذه الكتب في فقه القارن أتيت لكم بكل كتاب محلى أقوى وأعلى فقه القارن وبينت لكم كيفية التوجيه فتأخذون ما بينت لكم من هذه المسائل لتنقلوها بالتقعيد الشرعي لأي مسألة أخرى أبين لكم التقعيد. والقاعدة حكم كلي تنطبق على جميع جزئياته. القاعدة في أصول الفقه حكم كلي تنطبق على جميع جزئياته لأن قواعد أصول الفقه ليس فيها استثناء تقريب على الأصل. أما قاعدة الفقهية حكم كلي تنطبق على جميع جزئياته غالبا. أما علم أصول الفقه فأصله عدم غالبا هي مطلقة. فإذا هذه هي القواعد التي تمكنك من كيفية معرفة الراجح من المرجوح. المسألة 39 في غض البصر في الصلاة قال ابن حزم وفرض على المصلي أن يغض بصره عن كل ما لا يحل له النظر إليه وهذا هو الأصل أن في الصلاة يشغل رجل بصر شمال يمين موجود النبي كان يطأطئ بصره ينظر موضع قدمه لا صاحب في البياقي وفي غيره سلبة يمين وقبل تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فمن فعل في صلاته ما حرم عليه فعله ولم يشتغل بها فلم يصلي كما امر الله صلوا كما رايتم صلى في صحيحين فلا صلاه له بطلت اذ لم ياتي الصلاه التي امر بها نقول ابن حزم ابتداء هناك فرق بين الشرط والواجب وهذا الذي علمنا الامام نفسه من كتاب احكام اصول الاحكام الشرط ما يلزم من عدم العدم والواجب قد تقبل الصلاة وتجزئه تجزئ الصلاة ولم يأتي بهذا الوجه الأفرض هو كلامه هنا على بطلان الصلاة وهذا قول لا يستحق. قلت قد سبق تحقيق هذا وحصيله منهج الحزم في عدم انفداد الجهة لمسألة أخرى يعني انفداد الجهة بينه قبل ذلك ليس هناك حديث فيه من شروط الصلاة لو فعلت لم تغض بصرك في الصلاة بطلت صلاتك بل عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه في الشعر وظلوا 3 سنين في الشعر، فكان يصلي وقد ارسل صحابيا دار قريش، فكان يلتفت يمنه ويسره، وكان هذا لا يجوز ما فعله النبي. قال كنت احاصره منهج ابن حزم في عدم فكرتها، فقد قال تعالى: ولا تزر وازره وزر اخرى. وقوله تعالى: ان الحسنات يذهبن السيئات. فقد يجمع المكلف في عباده بين الطاعه والمعصيه، ولا تبطل الصلاه الكليه او العبادات بشكل عام، فاين الدليل على ابطال على الذي ابطل صلاه من صلاه من لم يفض بصره؟ الدليل تمام. واين الدليل على من صلى بثوب مغصوب؟ لا دليل. ففرق بين الواجب والشرط، الشرط ما يكثر من عدمه عدم، اما الواجب فقد تنصرف العباده وفيها خللا لا يصل الى الشرطيه، كمن نسي التشهد الاوسط وهو واجب وليس بشرط، كما حديث كما الحديث من النبي، يعني ترك التشهد الاوسط نسيانا، كما حدث مش حديث كما حدث من النبي. ترك التشهد الاوسط نسيانا فلم يفعله وسجد سجدتي سهو، رواه البخاري في صحيحه ومسلم وغيره. تمام. فهذه مساله أخطأ فيها الناس. المسألة الأربعون: خلاف يقطع الصلاة على المصلي وبيان وجوب السترة أو عدم وجوبها. دي مسألة مهمة جدا وبينها في كتاب إثبات الحجة، أن الحديث صحيح أنه لا يجوز أن تقطع الصلاة ولو تقف أمام المصلي 40. قال الصحابي: لا ندري 40 ساعة، 40 يوما، 40 سنة. أنت متخيل؟ يعني حديث عظيم. فكان ابن حزم في المحلة وأورد في هذه المسألة ما رواه مسلم في صحيحه والترمذي، وقال حديث ابن حزم صحيح من حديث عبد الله بن الصامت عن أبي قال من حديث أبي عفوا عبد المصنع عن ابي ذر قال: رسول الله اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل اخره الرحم. كان الصحابي بن اسلام قريش العرب يركبون على الفرس او الجمل او النعم، فكان اخر الرحم يسند ظهره عليها كما يسند سائق السيارة ظهره على كرسي السائق، فإن لم يكن بينهم بين يديه مثل آخرة الرحم فإنه يقطع صلاته، يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال عبد الله بن الصخر، عبد الله الصخر، عبد الله الصخر، عبد الله الصخر، قال: قلت يا أبا ذر ما بال، يعني هذا تابعين، ما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر من الاصفر؟ ايه المشكله يعني؟ قال: يا ابن اخي سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سالتني، فقال: الكلب الاسود شيطان. قلت: فلما خص النبي الاسود في الحديث دليل على عدم قطع غير الاسود، هذا بمفهوم المخالفه وصحيح، وهذا اختيار احمد بن حنبل، ومؤخرة الرحم تساوي ثلث ذراع، يعني حوالي 50-55-60 سم. ففي الحديث دليل على عدم قطع غير الاسود، وهذا اختيار احمد. قلت مؤخرة الرحم كذا من 49 من 62 سم. وهي ما يستند عليه راكب الجمل وهي الخشبة المضطربة. سراء بن حزم ما رواه مسلم عن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على أعداد أنثى الحمار، وأنا يومئذ ناهزت الاحتلال، أي قربت من الاحتلال، ورسول الله يصلي بالناس بمنن في الخلاء مش في مسجد. فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الآذان ترتع صفوف، وبين الصف والصف دخلت الحمار مع الرمال ومشاعر في الشارع يعني. ودخلت في الصف فلم ينكر علي ولم ينكر علي احد. ورأت الترمذي وقال وحديث ابن عباس حسن صحيح: باب ما جاء لا يقطع الصلاه شيئا. ولفظه: كنت رديف الفضل على اداء الفضل بن العباس بن عم النبي بن عباس عمه على أداء، فجئنا والنبي يصلي لأصحابه بمنى، فنزلنا عنها فوصلنا الصف، فمررت بين أيديهم، فمررت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم. أو ربما فمرت بين أيديهم هي الأتان الاثنين يعني ممكن تكون صح. تمام. طيب، والأتان هي أنثى الحمار قالت المزيد. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم من التابعين قالوا لا يقطع الصلاة شيء، لا الحمار ولا المرأة ولا عامة كمسائل في الحديث. وروى ابن حزم الحديث قال رسول زمان لا يقطع الصلاة شيئا. وغالب الحديثين على تضعيفه رواه أبو داود أو تضعيفه وضعفه المنذري وفيه انقطاع. وقال أحمد والنسائي مطلوب، وقال يحيى ليس بشيء، وحقق القول فيه ابن الجوزي في كتابه التحقيق كتاب مهم. وهذا التحقيق هناك في مسندتي عندي ثلاث كتب في كتاب واحد: التحقيق لابن الجوزي، وتحقيق التحقيق للذهبي، وتحقيق التحقيق لابن عبد الهادي الحنبلي. الثلاثة في طبعة واحدة يبين فيه أحاديث أدلة الأحكام. كتاب ابن الجوزي مهم يعني. طيب، المهم قلت وحقق القول فيه في الجوزي في كتاب التحقيق، وذكر فيه خمسة أحاديث كلها ضعيفة، والحديث رواه الدارقطني في سنن وغيرها ضعفه بدواته. وأخذ ابن حزم وغالب أهل العلم بضراءه إلى النصوص، وادعى ابن حزم النسخ فيه. قال: فلو صحت هذه الأثار وهي لا تصح فكان حكم المصور سلم بأن الكلب والحمار والمرأة يقطعون الصلاة. وهو الناسخ بلا شك لما كانوا عليه قبل، ولا يحل ترك الناسخ المتيقن والاخذ المنسوخ المتيقن. قلت: والقاعده كما مرت لا يقال بالنسخ الا عند تعذر الجمع، وليس في المساله يقين وبرهان كما قال اهل العلم، لا احتمال مع النسخ. رواه البخاري في صحيح ومسلم عن ابن عباس قال: اقبلت راكبا على حمار اتان ورسول الله يصلي بمنى على غير الجدار. هذا منطق الشاعر حديث البخاري: صلى بمنى على غير جدار، ما فيش ستره. وهل يجوز النبي ان يصلي بغير ستره؟ وقد بين انه لا يجوز ان تصلي الى ستره. فهنا جمع بين الحاضر والمبين. تمام؟ طيب، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وارسلت الاذان ترضع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك ينكر ذلك علي احد. يعني سترة الإمام سترة للمأموم، هذه التي تؤخذ، ولكن الأصل أن الإمام لا يحمل عن المأموم شيء، لذلك لابد أن تقرأ الفاتحة في صلاة الجاهلية. القاعدة والحديث في الصحيحين: إلى صلاة الإمام لم يقرأ بفاتحة الكتاب في رواية أم القرآن. هنا هذه صحيحة. فأخذ ابن عباس هذا الحديث والبخاري وغيره من أهل العلم أنه صلى صلى الله عليه وسلم بمنى وليس أمامه سترة. فلو كان أمامه سترة فكان للحمار أن تمر نيابة عن سترة الإمام. النبي نفسه صلى بدون سترة، والحمار دخل ولم ينكر عليه احد. والصحابه راوا في هذه المرضى انه صلى بغير سنه. قل راه الصف الاول تنزيلا في الحوار، ولكن راه الكل بالبلاغ. فالشاهد هنا ان هذا من اقوى الادله الذي بينتها في كتاب اثبات الحجه ان الستره ليست بواجبه. قال اخبرت راكبا على حمار الاذان ورسول الله يصلي بمنى الى غير الجدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت ولم انكر على احد. قال ابن حجر اتفقت قوله الى غير الجدار اي الى غير الستره. قاله الشافعي وسياق الكلام يدل على ذلك ان ابن عباس اورده في معرض الاستدلال على ان النور بين يدي المصلي لا يقرا الصلاه. هذا الصحابي الجليل الذي دعا له النبي اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. الفقه الفهم والوعي والبصيره والادراك والفهم، وعلمه التاويل ما يقول اليه الامر في الزمان الاتي، ويؤيده روايه البزار بلفظ والنبي ليس بشيء يستره. تمام. قلت فحديث ابن عباس صادف لاحاديث وجوب السنه. حديث واحد قد يصرف عشره احاديث، لان النبي فعل هذا وذاك، وقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. تمام. بأحاديث في السورة ولا يجوز التأخير بين أمر الحمد. ثم عاد البخاري في صحيحه باب سورة الإيمان سورة من خلفه، فقال الحافظ بن حجر في الفتح، هذا تقويم للبخاري، وما حديث ابن عباس ففي الاستدلال به نظر. تمام. هذا يقول ابن حجر أنه ليس فيه أنه صلى إلى سورة، وقد بوب عليه البيهقي باب من صلى الى غير ستره. قال بعض المتاخرين قوله الى غير الجدار لا ينفي غير الجدار. شوف التدقيق الفقهي في الكلمه. قال بعض المتاخرين الى غير الجدار لا ينفي غير الجدار، يعني يا اخوه من لم يتعلم كتاب فقه من اوله الى اخره لن يفهم عيون الشريعه في كل مسائل وعيون الشريعه. الفقه قال قوله الى غير الجدار لا ينفي غير الجدار، لانه كان يقع العنزه يعني عصا لها راس معوج من وجه يضعه كسطر، حتى العنزه لم يفعلها، ولكن من باب التدقيق الى غير الجدار الستره جدار فحسب، لا، اي شيء تضعه هو ستره. فكان النبي يصلي الى جدار لان جدار المسجد موجود وهو يصلي امام الجدار. فانظر الى الدقه، الا ان اخبار ابن عباس عن مروره بهم وعدم انكاره ذلك مشعر بحدوث امر لم يعهدوه. لم ياتي الصحابي بكلمه لا دلاله فيها. دول أئمة في الفصاحة ولغة العرب، فلو فضل هناك السترة الأخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة، لأن الصحابة ينقلون عن رسول الله وهم فصحاء، إذ مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلا. وكأن البخاري حمل الأمر على ذلك على المألوف المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي إلا والعنز أمامه يعني السترة، ثم أيد ذلك بما يدل على المداومة، يعني النبي دائما كان يصلي إلى السترة ثم بعد ذلك صلى إلى غير السترة، كما العادة أنه يشرب جالسا وشرب واقفا، فعادته أن يشرب جالسا. فنتركون يقولون الغالب فعل النبي والذي فعله لا يلزمه، كذبت كما قال النبي لأبي السنان، أبو السنان كذب أبو السنان، وليس هو الكذب هو الكلم هنا معناه أن أبا السناني تكلم في مسألة ليس هناك دليل فيها فكذب، أي أخطأ. تمام؟ قلت فكان هذا الحديث بلا شك صارف لوجوب السكر، وجمع بين الأحاديث واجب شرعي، إذ الأصل القيام بالسنة إجابة وسندا على ضوء دليل. وهذا قد قررته في كتاب من قبل إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في واجبة الصلاة والمحجة والدوام على الستر هو الأصل، ولكن الشاهد أن عدم وجوبها لا يؤدي إلى قطع الصلاة وبطلانها، والنبي لم يأمر المسيء بالسترة. من هنا قال الترمذي كما مر والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم من التابعين، قالوا لا يقطع الصلاة شيئا. حديث مسلم يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فأنكرت عائشة زوج رسول الله وأم المؤمنين هذا الحديث، قال كنت أنام أعترض كالجنازة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مسلم، كان يصلي قيام الليل وهي أمامه وهي معترضة، فإذا أراد أن يسجد أو يركع فضربها بقدمه حتى تزال من المكان يستطيع السجود، فأنكرت هذا الحديث. قالوا فقالوا والعمل عليه اكثر عليه عند اكثر اهل العلم اصحاب النبي ومن بعدهم من التابعين لا يقطع الصلاه شيئا، وهو نص حديث ضعيف. وهذا بين لك ان الحديث الذي ضعف فيه قد حسنه البعض. تمام؟ وهذا الذي قراه الشيخ احمد شاكر في تحقيقه للمحدث، الشيخ محمد شاكر صححه وصحح ابن حبان وصحح كتاب الرساله وصحح احاديث كثيره جدا، وهذا رجل من اهل العلم الثقات في الحديث، وكتب في تحقيقه الرساله وبين الكتب التي حوت على كل السنن التي تجمع كل احاديث رسولنا، فتكلم عن الكتب التسعه بخاري الامام احمد والموطأ وبخاري مسلم الترمذي وسنن ابي داود وسنن ابن ماجه والدارمي، وزاد عليها معاجم الثلاثة الطبرانية المعجم الكبير والمعجم الاوسط والمعجم الصغير وسنن البيهقي الكبرى والبزار، قال واظنه قال كل هذا من قرأه علم احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من باب طرق الحديث، لأن أبا زرعة لما تكلم أن الإمام أحمد بن حنبل يحفظ مليون حديث بين المرفوع والموقوف، قال الترمذي الذهبي في سير عالم النبلاء، قال وهذا الذي ذكره أبو زرعة ألف في مجموع الحديث أصل أحاديث رسولنا لا تصل إلى عشر شهر، هذا يعني الحديث كلها في الطريق الرسمي 10,000 حديث. تمام؟ فقال هنا الشيخ احمد شاكر، لذلك لما الشيخ احمد شاكر يعني حقق من المسند بعض الالاف 7,000 او 6,000 ولم يكملها، فقالوا الشيخ الالباني ان يكمل المسند، فقال لا يكملهم الا الشيخ احمد شاكر، الشيخ الالباني امام في الحديث ويعلم جودة وقوة الشيخ أحمد شاكر. فقال هنا قلت هذا الذي قرره الشيخ أحمد شاكر في تحقيق محمد، وكأنه قال بما قاله الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم من التابعين قال لا يقطع الصلاة شيئا، وكما بينت في كتابي الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل وموجود به عندكم. فهنا كأن أحمد شاكر أخذ الحديث وبين تحسينه، فقال في تحقيقه للمحلل وفصل القول فيه وبين أن تضعيف ابن حزم للراوي ابن الوداد وثقه ابن بعير ابن معين وابن حبان، وقال النسائي صالح، وكذلك البخاري قال أحمد شاكر كما فعل الإمام أحمد شاكر فعلته في الحديث الذي مر من قبل. فلما رأى ابن حزم وهو يحقق كتاب ابن حزم من أوائل إلى آخره، فرجع إلى كتب الكشف عن الموثوقين والضعفاء والمتروكين، فقال هنا وبين أن تضعيف ابن حزم للراوي وثقه ابن معين وابن حبان، وقال السبيل صالح، وقال كذلك البخاري، قال أحمد شاكر. ولذلك قال أبو داود بعد رواية الحديث: إذا تنازع الخبران عن رسول الله نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده. وهذا الذي قال أحمد شاكر تمزي، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي. وهناك إشكال في أحاديث بعضهم ينظر إلى ما فعله الصحابة واختاره الصحابة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، المسألة بينة. وقال ولذلك قال أبو داود بعد حديث بعد رواية الحديث على رواية الحديث: إذا تنازع الخبران أن عن الله عن رسول صلى الله عليه وسلم نظر أو نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده، وراجع أن حديث قطع الصلاة بما ذكر بهذه الأشياء حديث منسوخ، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء فيه إشارة إلى أنه كان معروفا عند السافرين قطعا بأشياء من هذا النوع، بل هو يكاد يكون كالصريح فيه لمن تأمل وفكر في معنى الحديث. قل ثم تعقب على ابن الجوزي في تضعيفه للحديث فأطال الكلام فيه، أو تعقب هو شيخ عبد الشاكر، ثم تعقب على ابن الجوزي في تضعيفه في كتاب التحقيق للحديث فأطال الكلام فيه، ثم قال: وهذا تحقيق واستدلال ضعيف لم أرى من سبقني إليه. يعني نظر إلى كتاب التحقيق لابن الجوزي فتتبع ما قاله ابن الجوزي، وأتى بأن هناك من وثق هذا الحديث ومن ضعفه، فبين التوثيق وحسن هذا الحديث لا يخطئ الصلاة شيء. وقد حسن الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد ورجعت إليه بوقف الحديث، وقال الشوكاني في مجمع وقوعة الحديث، وأخرج الدارقطني بإسناد صحيح وهو إمام في العلم. إذا قلت لك سنن الدارقطني مهمة للغاية وعندي إسناد صحيح أنه قال: لا يخطأ صلاة المسلم شيء. قال: إسناد صحيح، فإن صح الحديث كان صالحا على النسخ. قلت: ولله الحمد منا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما أبين لك قواعد الراجح والمرجوح وقواعد المنظومة التوجيهية ومعرفة القوي من الضعيف. فهذه مسألة مهمة، وكل مسألة ذكرتها لك بهذا الكتاب تبين لك من ناحية التضعيف الأصولي أو التضعيف الحديثي أو صحة التضعيف الحديث أو ضعفه أو لفظة الحديث رواية ودراية متنا وسنة، كل هذا يبين لك كيف تقف على مسألة وتعلم الرجع. المسألة الحادية والأربعون في فقاعة الأصابع وكذا، قال ابن حزم في المحلل: مسألة ومن تعمد فقاعة أصابعه أو تشبيكها هكذا في الصلاة بطلت صلاته، لقوله: إن في الصلاة لشهدا. والحديث رواه البخاري صحيح. قلت: ولكن لا دلالة فيه على الله، قال تعالى: ولا تنزل وزيرة وزر أخرى، وليس هناك دليل فيه من حديث ولا إجماع على بطلان الصلاة بذلك، وليس بشرط. فمن أكمل صلاته بأركانها وشروطها وسننها فإن الدليل، قال تعالى: قل هذا المهانة مصدقين. وقد فصلت القول في قاعدة الباب، فإن ابن حزم يقول بها دائما: ولا دليل لبطلان الصلاة فلا حاجة لتكميلها بعد ذلك، وأصل ذلك كلهم في باب الجهة حق بدليله كما هو. القاعدة الثانية والأربعين: في من أكل ثوما أو بصرا أو كراثا ونحوها وإخراجه من المسجد. الحديث الثالث الصحيحين. تكلم ابن حزم في المحلل فروى بسنده ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني فوق فلا يأتين المساجد. في رواية عن جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والتراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها. فقال صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. سأقول مسألة فكروا فيها، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. الذي وهذا معناه الذي أكل هذا لا يدخل المسجد، لا يصلي جماعة أو يصلي في البيت، ولم ينهى النبي عن ذلك. المهم فهنا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما يفعلون، يفعلون كذا عن اليمين وعن اليسار. فما الملك معك وأنت تصلي وأنت تأكل التراث والفدي والبصل والمشرق، فتفكر في هذا. وفي رواية: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا الملائكة موجودة، موجودة في صلاة الجماعة وفي صلاة الفرد. وفي رواية: قل فإني أنادي من لا تنادي، يقصد جبريل ينزل بالوحي. فهذا حديث على خلاف الحديث الأول. قال: قلت قصر ابن حزم على ظاهريته وعدم الالتفات الى المقاصد والمعاني. القاعده العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا تتفاضل معها، فلم يدخل في هذا النهي عله اخرى، مع ان العله والرائحه الكريهه بشكل عام وكل ما يتاذى منه بنو ادم. يعني الذي يعمل في مهنه بيع السمك، السمك مع زفرته أشد من البصل والكراث والثوم طبعا، والحذاء والشراب أو الخف الذي فيه رائحة عفنة أشد من الكراث وأشد من البصل والثوم. فالعلة هنا هذه الحكم قائم على هذه العلة، الحكم يقوم على هذه المعادلة، فليس الأمر على ظاهر الحديث. فكل مسألة تتأذى ويتأذى منها الملائكة والناس، يعني صاحب السمك لا سيما أنه يفتت وينظف السمك، يعني السمك بعد أن يطهر رائحته يعني تكون فيها زفرات قليلة، أما السمك الذي قبل أن يطهر فرائحته عافية، وإمساك السمك وهو يقلب وينظف ويزن ويعمل كل هذا تدخل بقميصك أو جلابية يتأذى منك الناس قبل الملائكة. فالعلة مستمرة، انتبهوا، ليس الأمر ظاهر على البصر والثوب. وكما في حديث مسلم في شرح مسلم: باب نهي من أكل ثوما أو بصرا أو كراثا أو نحوها أو نحوها. العبرة في عقود المقاصد والمعاني لا تحفظ البلاد، فذكر ما ذكره النبي أو نحوها، الأشباه والنظائر، المثل بالمثل والشبيه بالشبيه والنظير بالنظير، كل هذا لا يلزم ابن حزم ظاهره، مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح وإخراجه من المسجد. هذا تصوير النووي، هذا تصريح بنهي من أكل الثوم عن دخول كل مسجد، وهذا مذهب كافة العلماء، يعني فيه إجماع، كافة يعني إجماع ككل. وهذا هذه لفظة من ألفاظ العموم. وحجة الجمهور: فلا يقربن المساجد. ثم إن النهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصر ونحوهما، فإن هذه البقول حلال بالإجماع، الأصل الأشياء إباحة. وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها لأنها تمنع من حضور الجماعة، يقصد يقول الجهة المفكرة. وحكى القاضي عياض عن الفوائد الحكمة لأنها تمنع من دخول الجماعة وهي عندهم فرض عين صلاة الجماعة يعني صلاة الجماعة. وحجة منهم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الباب قل فإني أناجي ما لا تناجي. قوله صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها. شوف هذا الحديث صرف الحديث الأول. قال المعنى يلحق بالثوم والبصر والفراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها قبل القاضي ويلحق به من أكل فجلا وكان يتجشد يتقرع. وقال ابن المرابط ويلحق به من به بخر في فيه يعني رائحة فمه كريهة دائما. عفى الله عنا جميعا بعض الناس يحدث معهم هذا سواء خلق الله أو به جرح له رائحة. قال القاضي قاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المساجد كالمصلى مصلى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات حتى في دروس العلم بعيدا عن الصلاة يعني الجامعات والمعاهد. وتلقى مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها وفي رواية ولا يدخل ولا يقابلنا مسجدنا ولا يؤذينا لأن هذا أسد وضرر ولا ضرر ولا ضرر. قلتم هذا هو الصحيح في المسألة وهو مذهب عامة أهل العلم وخالفهم ابن حزم حيث قال ولا يجوز أن يمنع من المساجد أحد غير هؤلاء المذكورين لا مجزوم ولا أبخر ولا ذو عاهة ولا امرأة ولا بصغير معه. وأخذ على العموم وأهل العلم كما قال القاضي عياض والنووي نظروا إلى العلم والعبرة في العقود المقاصد والمعاني لكن فضل البيان. القاعدة الكلية الحكم يضم على كل جنة وعدم في ضمية العلة وجود الحكم من النفع العلة والنفع دفع الحكم. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة فإن أبيتم أو أردتم أن تأكلوا من البصرة والتراث فقدموها بالطبخ فعندما يطبخ ويعني ربما كل أو جل وهذا كل النساء في كل الدنيا أو جلهم الثوم والبصل أصل من أساس كل طبيخ. فرفع النبي الحرج عن الأمة لأن كل الناس يأكلون الطبيخ بالبصل والمشاكل. والحديث الذي في مسلم روي أذكرت أنيفا أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها. وقلت لك صلاة الجماعة وصلاة المنفرد الملائكة عن اليمين وعن الشمال قائلين موجودون. فإذا هذا الحديث صرف الحديث الأول أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها. فعند جمع أدلة الأحكام في المسألة تجعلك تقف على الراجح من الموجود. هذا عمود الخيمة في مسألة معرفة الراجح من الموجود ودعامتها الأدلة والثروة العلمية من الأحاديث ما بني على حق فهو حق وما بني على باطل فهو باطل. فعليك الدعم في حفظ أحاديث رسول الله مع فهمها لأنك لو حفظت الحديث ولم تقف على شروحات أهل العلم هلكت وهلكت. المسألة الأخرى الثالثة والأربعون في المسبوق بعد صلاة الإمام وقد أدرك بعضها فيعقد جماعة أخرى. إذا دخلت مكان والإمام في التشهد الأخير فانتظرت حتى ينتهي الإمام من التشهد فتجعل إماما وجماعة أخرى أن تأتي برجل كان يصلي وهو مصبوط أو تأتي مع الأخير وتصلي الجماعة. قال ابن حزم بن محمد مسألة إذا دخل الإنسان فصاعدا وجدوا الإمام في بعض صلاته فإنهم يصلون معه ثم إذا سلم فالأفضل للذين يتمون ما فاتهم أن يقضوه بإمام يؤمهم منهم يعني ده مسبوق وهذا مسبوق والاثنان معه ولولا رب يعني ايه؟ هو جعل الجماعة فرض عين. فعندك سبق ركعة أو ركعتين. فهذا السبق جعلك تخرج من الجماعة وقد نقصت، لأنك لابد هي فرض عين من تكبيرة الإحرام إلى الخروج من الجماعة للتشهد للتسكين. فقال هنا فالأفضل ليس ما يوجب، فالأفضل الذين يتمون ما فاتهم أن يقضوه بإمام وأمهم منه، لأنهم مأمومون بالصلاة جماعة. والجزء الذي سبقوه فبعد أن سلم الإمام وأنت بقيت لك ركعتين أو ركعة فهي ليست بجماعة، فلا بد أن تتمها الجماعة. ولولا نص ورد بأن يقضوا فرادى لما أجز ذلك. ثم نقل هذا عن قتادة التابعين ولا حجة في ذلك. والإمام حزم قال في أصول هذا المحل الكبير في المقال قال الكل يؤخذ من قوله ورد وليس حجة إلا رسوله. ثم نقل هذا عن قتادة التابعين ولا حجة في ذلك وليس عليه السلف، قال تعالى قل هذا برهانهم إن كنتم صادقين. رواه البخاري ورواه ما رواه البخاري في صحيح وعن ذلك ما رواه البخاري في صحيح ومسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار. الصحابة كانوا يسمعون الإقامة فإذا سمعوا الإقامة ذهبوا إلى الصلاة قريبين من المسجد. قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار. ما يدوس اعتراما يقول انا اعاد حتى يقول في الحرب عم تعالى لما يقام فيك بالخبر اذا سمعتم الاقامة فامشوا من الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار فلا تسرعوا فما ادركتم فصلوا. وجوه الامر وجوه، فما ادركتم فصلوا. اي محل ادركت فيه الامام حتى قبيل التسليم لو سلم انتهى قبيل التسليم. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. تمام. وما فاتكم فأتموا. والقاعدة لا يجوز التأخير والبيان عن وقت الحاجة. هل هناك عريس سمعه أي أحد من لدن رسول الله إلى يوم القيامة أنه يجب عليه أو يستحب له بعد أن قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أتموا مع إمام؟ ورواية مسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون فما أدركتم فصلوا ما فاتكم فاتكم. في هذا الحديث عن أمر بالدخول مع الإمام في أي حالة كان حتى قبيل التسليم. وبهذا قد أدركت الجماعة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولم يأمر النبي بذلك، بل هذا من المشقة المنفورة على المسلمين. وإلا فكل مسبوق لو فعل ذلك لتعددت الجماعات في مساجد المسلمين، وهذا منهي عنه بإجماع الأمة. ووجه ذلك كثرة المصلين المسبوقين، فهذا سبقته ركعة وآخر ركعتين وآخر ثلاث وهكذا، ولا ينبغي ولا يستقيم وذلك بل قد تدخل في الإحداث والابتداع وتفريط المسلمين. مسجد كبير، قل مثلا في مسجد المدينه ومسجد مكه، فانفصل الامام فاتى امام لياتي بما قاله ابن حزم وكان مع الامام فاخذ معه احد وهو مسبوق وهو مسبوق. وفي الناحيه الثانيه من المسجد الحرام فعل رجل اخذ ابن حزم في الناحيه وفي المسجد الحرام اكثر من باب، لا يعني الجماعة ولا يعني الجماعة والدنيا طيس. فمسألة لا تستقيم لذلك قال قلت ولا ينبغي ولا يستقيم ذلك، بل قد يدخل في الإحداث والابتداع والإخلال المسلمين. والقاعدة لا يجوز تأخير ولا نقص الحاجة. المسألة الرابعة والأربعون في رفع الصوت بالتكبير إثر كل صلاة. ودي مسألة اختلط فيها بعض الناس أحدثت بلبلة ودليل لأهل الابتداع. قال ابن حزم مسألة ورفع التكبير في إثم كل صلاة حسنة. حدثنا فلان عن فلان عن ابن عباس قال: ما كنا نعرف انطباع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. حديث البخاري ومسلم. بس هو حسب ابن عباس من أصغر الصحابة. قيل قد نسى أبو معبد هذا الحديث وأنكره، قلنا فماذا؟ فكان ماذا؟ إن قيل كلام ابن حزم. عمرو أوثق الثقات، والنسيان لا يعرف منه آدمي، سيأتي وما ربك وما كان ربك نسيت، فالكل وفي المخالفة الكل ينسى حتى رسول الله. ولكن طبعا ليس في أمور الوحي، والحجة قد قامت برواية الثقة. تمام. قلت قال النووي في شرح مسلم: هذا الحديث دليل لما قاله السلف انه يستحب رفع التكبير، رفع الصوت بالتكبير والذكر عقل المكتوب. يعني كلما صليت صلاه مكتوبه سبحان الله الحمد لله وكل واحد يقول وصلت زي الفل والدنيا هايصه. قال هذا الحديث دليل لما قاله السلف انه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقل مكتوب. وممن استعرفه من المتاخرين ابن حزم ظاهرا، ونقله البخاري واخرون يعني في شرح البخاري، ان اصحاب المذاهب المتنوعه وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. وحمل الشافعي هذا الحديث على انه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفه الذكر، لا انهم جهروا دائما. قال: فاختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة، ويخفيان ذلك إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منهم فيجهر حتى يسلم، حتى يعلم أنه قد تعلم منهم، ثم يسر وحمل الحديث على هذا. ثم يسر بدون جهر وحمل الحديث على هذا. قلت: وكلام الشافعي يبين أنه ليس هدي السلف على رفع الصوت بعد التكبير، بل هذا من احوال اهل الاحداث والبعد عن مثل ما كان عليه النبي واصحابه، وتجده في فرق كثيره. وقال ابو العباس القرطبي في المفهم لما اشهر من تلخيص كتاب مسلم، قال الطبري: فيه الابانه عن صحه فعل من كان يفعل ذلك من الامراء، يكبر بعد صلاته ويكبر من وراءه. فقال غيره: ولم ارى احدا من الفقهاء قال بهذا. إذا ما ذكره ابن حبيب من المالكية في الواضحة من كتب المالكية أنهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرا عليا ثلاث مرات، وهذا تقييد وليس بتعميم لكل الصلاة في كل وقت، وحتى هذا لا دليل عليه، وهو قديم من شأن الناس مع المالك نفسه والواضحة وابن حبيب من المالكيه. قال: وعن مالك نفسه انه محدث. وقال ابن عباس: وقال ابن عباس: كنت اعلم اذا صرفوا بذلك اذا سمعته. هذا يدل على ان ابن عباس لم يكن يحضر معه، كان شاب صغير، كان صغير لما سالوه متى مات الرسول قال: كنت يومئذ جاوزت الاحتلال، يعني قرب ان يكون ترك طفوله، وهذا كان لصغره يومئذ او لعذر اخر. قلت: روى البخاري في صحيحه في كتاب الاداب باب الذكر بعد الصلاه، هذا الحديث رواه البخاري. قال ابن حجر العسقلاني تحت هذا الشرح: وهذا الحديث دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاه. قال الطبري: فيه الانابه عن صحه ما كان يفعله بعض الامراء من التكبير عقب الصلاه، وتعقبه المطال لانه لم ينقل على ذلك عن احد من السلف. قال ابن مطال في العتيبيه عن مالك ان ذلك محدث. ذكرت هذا القرطبي فذكره مره اخرى ابن حجر العسقلاني، وقال: وفي السياق إشعار بأن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر في الوقت الذي قال فيه ابن عباس. اسمها قائل. يبقى عموم ما كان يفعله الصحابه ما كانوا يرفعوه. فابن عباس لانه كان صغيرا ولم يتابع كل الصلوات فسمع بعض هذا والحديث الصحيح في البخاري ومسلم. قال في الوقت الذي قال فيه ابن عباس ما قال: كنت في التقييد للصحابه نظر بل لم يكن حينئذ من الصحابه الا القليل. ثم عدل كلام الشافعي انهم ما كانوا يجهرون به بل يخفيان الذكر الا ان احتج الى التعليم. هذا يؤكد انه ليس من هدي الصحابه والسلف الصالحين رفع التكبير اثر كل صلاه. يؤكد ذلك ما فعله ابن عباس رضي الله عنه وهذا ثابت عنه. كان يصلي بعد رسول الله بعد امام رسول الله يصلي بالتابعين الجنازه ويرفع صوته وصلاه الجنازه سريه بالاجماع. كان يرفع صوته في القراءه ليعلمهم ماذا يقولون في هذه الصلاه. فصح ما قال البعض ان هذا ليس من هدي السلف. ولذلك ذكرت هذه المساله لما يحدث من هذه التجميعات التي نراها في مقاطع الفيديوهات في المبالغة في الأفكار الجهرية والجماعية التي أخذوا منها هذا الحديث. فالبعض طلبة العلم وبعض من يحضرون مثلا ذلك من يحضرون الجمعة وليس يحضرون الدروس ومع سنين فتعقب علي في مسألة لماذا كان يلومني وكان يأتيني يوم الجمعة في حزب فقال يا شيخ لماذا لم تجر بالتسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر بالجهر. فأخذ هذا الحديث. فالقضية لابد من الوعي لابد من الوعي. لما قال الإمام ابن عيينة الحديث مضل إلا بالفقهاء. هنا قصوا أليس يعني الأذكار عقب الصلاة مباشرة غير سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذا الذي كان وفي أمور معلومة حاجات غير هذا أقصد مسألة الجهر السري سواء هذا أو ذاك ما ثبت عن النبي اللهم أعيني على ذكر وشكر وذلك أذكار مذكورة نقولها كل يوم كنا إليها. فهنا المعنى هنا في الجاهلية والسرية أنت تسمع نفسك لأن هناك مسبوقون يصلون. فلو كان هذا بشكل جماعي ولذلك دائما أكثر من 30 سنة ولما أتى فجر العرفة بدأنا في التكبير بعد الصلوات إلى قبيل مغرب اخر ايام التشريق اليوم الرابع من ايام العيد في مصر. فكنت اقول لهم هنا هناك جهر ولكن ليس بشكل جماعي. وكنت اتعمد واقول هذا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد الله اكبر الله اكبر كبير. اقول هذا ثم اتبعه بالثانيه حتى لا يحدث بيننا جمع كالكوار في الاغاني والموسيقى وما شابه. القضيه هنا يقول كل انسان ذكره ويقول كذا وهذا معلوم. وكان ابن عمر يقول هذا التكبير يسمعه من المسجد من في الصوف. فالجهر هنا مقيد ومخصوص بصلاه بتكبيرات الاضحى. تمام؟ لأن تكبيرات الأضحى أكثر مما تكبيرات عيد الفطر. تبدأ من غروب شمس ليلة الفطر ليلة العيد إلى حضور الإمام في صلاة العيد. تمام؟ فشاهد هنا الأمر غالب الصحابة وجود الصحابة على أنهم لا يشعرون بالأذكار التي بعد الصلاة لا سيما وقد فسد الأمر من خلال أهل الأهواء ومن لا يعلمون الا اسم رسول الله و اختبي الناس بهم وقبلوهم فيما لا ينبغي ان يقبل فيه. المساله الرابعه والخامسه والاربعون صلاه المسافر وصلاه المقيم والعكس. قال ابن حزم في المحلل مساله ان صلى المسافر وصلاه امام مقيم قصر ولا بد، وان صلى مقيم وصلاه المسافر اتم ولا بد، وكل واحد يصلي لنفسه وإمامة كل واحد منهما للآخر جائزة ولا فرض. وروينا عند هود بن أبي عاصم قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال ركعتان، قلت كيف نرى كيف ترى ونحن هم ها هنا بمثل هذا السفر؟ قال: ويحك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد آمنت به. قلت: نعم. قال: فإنه كان يصلي ركعتين، فصل ركعتين إن شئت أو دعك. قلت: رواه في السنن، وقال حسن صحيح والنسائي وابو داود وابن ماجه، والحديث اختلف فيه كما قال ابن ابي حاتم قال ابن حجر في التلخيص، والحديث والصحيح عن انس بن مالك الحجري وليس انس بن مالك الصحابي، ولا يعرف بانس هذا الحديث عن النبي. تمام. وهذا بيان جديد بامر ابن عمر للمسافر ان يصلي خلف المقيم ركعتين فقط. وعن شعبه عن مطر ابن فيل عن الشعبي قال: اذا كان مسافرا فادرك من صلاه المقيم ركعتين اعتد بهما. وعن قولنا صحه قولنا حدثنا فلان عن عمرو بن اميه ان رسول قال له: ان الله قد وضع المسافر الصيام نصف صلاه. صحيح. ولم يخص رسول الله مأموما بالإيمان من منفرد، وما كان ربما نسيت. وقال تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. فعقبت على ابن حزم فقلت: أصل المسألة في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة، وتركت صلاة السفر على الأولى. وفي رواية: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. صلاة السفر ركعتين. وحديث أحمد في المسند واللفظ له ولمسلم في صحيحه عن موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعة في المسجد، مسجد الجماعة، وإذا رجعنا إلى رحالنا صليت ركعتين. رحالنا أنهم في سفر وأتوا وصلوا مع ابن عباس في الجماعة، فقال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني الإمام المأموم إذا دخل في صلاة الجماعة حتى في التشهد الأخير وهو مأموم وهو مسافر فدخل في الجماعة والحديث صحيحين بمتابعة الإمام، ففي هذه الحالة يبقى كما في حديث هذه المسألة السابقة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، أو صلى في الركعة الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة يتم صلاته أربعة، فإن دخل وانتهت الصلاة وليس هناك أحد يصلي ركعتين في بيته أو في المكان أو في المسجد ليس هناك أحد. فلو صلى وأتى وراءه أحد فأنت في هذه الحالة تصلي ركعتين لأنك مسافر. كنت أفعل هذا في السنين التي كنت أصلي فيها في المحافظات في المدرسة العلمية، فكانوا يصلون في بعض الأحيان أن أصلي بهم العصر مثلا من الصبح إلى الليل، فلو صليت صليت ركعتين وأقول أتم صلاتكم فإن قوم صف. تمام. فقال: تلك سنة أبي القاسم. وروى الحديث أحمد في المسند كذلك، وصحح الجميع الشيخ أحمد شيخ روايات وذكرت أرقامها، فهذا الحديث ينفي قول ابن حزم لأنه مبين فيحمل عليه المجمل ما قاله ابن حزم، إنما ومجمل. وحديث عباس في مسند والإمام أحمد في مسند تلك سنة أبي القاسم، أو هو خاص فيحمل عليه العام. والمعنى إن صلى المسافر في المسجد أو مع إمام مقيم يصلي ربعاً ركعتين، إن صلى مقيم مع مسافر ركعتين أكمل المقيم ركعتين أخريين بعد التسليم، تسليم الإمام المسافر وما قاله ابن حزم منظوح ضعيف. قال ابن حجر في فتح الباب شارحا لحديث عائشة، وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية وبنوا عليه أن القصر في السفر عزيمة، وأقرت صلاة السفر وزيدة في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر ركعتان ركعتان. قالت أن القصر في السفر عزيمة لا أقصر. واحتج مخالفون بقوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ليس عليكم جناح ليس هو فرض، لأن نفي الجناح لا يدل على العزيمة، والقصر إنما يكون من شيء أول منه، ويدل على أنه مقصد. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم فقالوا صدقاتكم في صحيح مسلم، تمام. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فعبد عمر بن الخطاب فزعل النبي نحن في المدينة وليس هناك خوف، فلماذا القصر؟ فرد عليه النبي وقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فأقرت صلاة السفر. وأجاب عن حديث الباب لأنه من قول عائشة غير مرفوع، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين تزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. يعني قال عائشة في هذا الوقت كانت صغيرة وكذا. قال وإنها لم تشهد زمان فرض الصلاة، هذا صحيح قاله الخطابي وغيره. وفي هذا الجواب نظر للنظر بها. أما أولا فهو مما لا مجال للرأي فيه، يعني عائشة تقول هذا الكلام وهي صغيرة ولم تنقله عن النبي أو عن صحابي أو صحابية، فله حكم الرفض، الصحابة ثقات. أما ثانيا فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة يكون موسى الصحابة وهو حجة، وهذا مقرر في مصطلح الحديث في قواعد التسليم التصحيح والتحديث سلفا وخلفا. موسى الصحابة قبل بداية ابن عباس كان صغيرا، فكان يذهب إلى الصحابة الذين سمعوا من رسول الله وهو صغير فسمعوا منه، فكان يأتي إليهم ليسمع منهم ما سمعوا من رسول الله، فغالب أحاديث ابن عباس مرسلة. واخد نفس الأمر لعائشة، بل والصحابة بعضهم كان مع رسول الله في المدينة حتى ينزل وحي، وكان بعضهم في الأسفار وفي رحلات وسفر، فكانوا ينقلون ما سمعه الصحابة من رسول الله فيأخذونه عنه، تمام. وفي هذه الحالة هناك الأمر، فأرسلت عائشة هذا الأمر في هذه الحالة ما سمعه من رسول الله بل سمعه من فلان، قال يكون موسى صحابي وهو حمي، لأنه يحتمل أن يكون أن تكون أخذته عن النبي أو عن صحابي آخر أدرك ذلك. وأما قول إمام الحرمين الجويني لو كان ثابتا لنقل متواترا ففيه أيضا نظر، الجويني من أكبر علماء أصول فقه المتكلمين، لأن التواتر في مثل هذا غير لازم. قلت لك في مسألة التواتر كل ما صح عن رسول الله وثبت يؤخذ به ابتداء من الحديث الحسن لغيره فضلا عن الحسن لذاته والصحيح لغيره والصحيح لذاته والمشهور المستفيد والآحاد والحديث المتواتر. فقال هنا لأن التواتر في مثل هذا غير لازم، وقال يعارض حديث عائشة أو يعارض حديث عائشة هذا حديث ابن عباس. فرض الصلاة في الحضر أربعا وفي الصفة ركعتين أخرجه مسلم، تلك سنة أبي القاسم. والجواب أنه يمكن الجمع بين حديث عائشة وابن عباس فلا تعارض، هذه سنة وهذه سنة، لما أجيها مفكر سنة النبي تلك سنة أبي القاسم، لو صليت مع الإمام إنما جعل الإمام يتم به، وصليت بداية من تكبيرة الإحرام فكيف تخالف الإمام وأنت مسافر؟ خلاص انتهى الأمر، أنت مسافر صليت منفردا صلى ركعتين، دخلت مع الإمام عندك الحديث إنما جعل الإمام يتم به، فلا تعارض بين حديث تلك سنة أبي القاسم وتعارض عائشة مع عائشة، فليس هناك تعارض. ابتداء كيف تدفع التعارض؟ كما بينت في اخر جزء من كتابي ما قد ودل اخر مجلد، التعارض والتعارض والترجيح والتعارض بين الادله، كيفيه التعارض. ياتي هذا الحديث مع حديث تلك سنه ابي القاسم واقيمت صلاه السفر على ركعتين، فكيف هذا وذلك؟ فتدفع بما عندك من العلم. وألزم الحنفية على قاعدتهم بنا فيما إذا عرض رجل صحفي روايته بأنهم يقولون العبرة بما رأى لا بما روى، هذا صحيح. يعني عائشة قالت هذا الحديث وأقرت صلاة السفر، فكانت تأولت وتصلي في السفر أربعة، فلا عبرة بقولها، العبرة بما روته عن رسول الله. فقال هنا وألزم الحنفية على قاعدتهم فيما إذا تعارض رجل صحابي روايته بأنهم يقولون العبرة بما رأى لا بما رأى، العبرة بما رأى لا بما روى، ازاي بل بما روى لا بما رأى برأيه وقوله، هذا خلاف لقاعدة مصطلح الحديث، لأن يعني الصحابي ينسى يتأول والأصل الحديث سبحان الله، فخالفوا ذلك هنا، يعني يقولون بشيء ثم يرجعون ويقولون بعكس الشيء إذا وافق هواهم، هذا ليس بدين، هذا هوى. فقالت فقد ثبت عن عائشة أنها كانت تتم في السفر، فدل ذلك على أن المروي عنها غير ثابت، والجواب عنه يعني أخذوا بما رأته لا بما رأته، يقصدون أن ما رأته ليس بصحيح، فهي رأت هذا فرأيها أقوى من الرواية لاحتمالية ضعف الرواية، ليس كذلك، هذا أهل الرأي. وجواب عنه عروة راوي الحديث وعروة بن الزبير خالته عائشة، فدل ذلك على أن المروي عنها غير ثابت. وجاوب عنه عمر وهو الحديث عنها قد سئل عن إمامها في السفر أنها تأولت كما تأول عثمان. عثمان هو أم المؤمنين، صلى في منى في الحج أربعة، والنبي ما فعل، ولكن أخذ بحديث رواه إمام أحمد في مسند أن الذي يتأثر ويتزوج في مكان فكأنه من أهل المكان والحديث لم يثبت. فعلى هذا فلا تعارض بين روايتها وبين رأيها، فروايتها صحيحة ورأيها مبني على ما تأولت، والإجماع الكل يؤخذ من قول الرجل، المرجعية إلى قال الله والرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قلت وقاعدة أهل التحديث الحديث وأصول الفقه أن العبرة برواية الراوي لا برأيه، فما دام الحديث قد ثبت هو نص والكل يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه فصلاه المسافر على الركعتين فرض وعزيمه، وحديث ابن عباس تلك سنه ابي القاسم اصل في المساله، والله تعالى اعلى واعلم. ثلاث صفحه وانا ننتهي من كتاب الزكاه ان شاء الله ان تذكروها قبل الفضل قبل العصر ان شاء الله، يعني دقائق معدوده حتى نبدأ بعد ذلك في كتاب الزكاة. المسألة السادسة والأربعون في من رخص له ولا نعزم في المحبه مساله. وسواء فيما ذكرنا من وجوب الجمعه المسافر في سفره والعبد والحر والمقيم، وكل من ذكرنا يقوم بامام فيها واجبا او غير واجب، تمام؟ ويصليها المسجونون والمختفون ركعتين في جماعه لخطبه مسائل الناس، وتصلى في كل قريه صغرت او كبرت كان هنالك سلطان او لم يكن. وراى ابو حنيفه ومالك والشافعي راي لا روايه ان لا جمعه على عبد ولا مسافر، واحتج لهم من قلدهم في ذلك بآثار ماهية لا تصح. قلت وقد اختلف اهل العلم في صحه هذه الحديث، وكل ما قاله ابن حزم هنا حق وصحيح الا حديث الجمعه، وهو ما رواه ابو سلمة وطارق في زمنه والبيهقي في الكوره والحاكم في مصر وصححه وفقهه من طاعن قال ابن شهاب عن النبي قال الجمعه حق واجب على كل مسلم في جماعه الا اربعه: عبد مملوك او امراه او صبي او مريض. في رواية النسائي عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواق الجمعة واجب على كل محتل وبالغ سواء مسافر أو غير مسافر. وصح على الحديثين المجد بن تيمية في المصطفى، قال الحافظ بن حجر العسقلاني في تلخيص الحديث وصححه غير واحد. وقال الشوكاني في ليلة الله: الحديث الأول هو حديث حفصة رجاله إسناده صحيح إلا عياش بن عياش وهو ثقة فثقه العجلين، تمام؟ والحديث الآخر حديث طارق بن شهاب، أخرجه الحاكم وقال الحافظ صححه غير واحد، وقال الخطبي: ليس إسناده بذلك، وطارق بن شهاب لا يصح له السماع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قد لقي النبي. قال العراقي: فإذا قد ثبتت صحته فالحديث صحيح، وغايته أن يكون مرسل صحابي، وهو حجة عند الجمهور كما بينت في المسألة السابقة. وإنما خالف فيه أبو إسحاق الإسفرايلي، بل ادعى الحنفية الإجماع على أن مرسل صحابي حجة. قال الشوكاني: على أنه قد انتفع الإعلام بالإرسال بما في رواية الحاكم، فيها هناك روايات مرسلة، الحسن على رسول الله مثلا، زيد بن سعد على رسول الله كما قال الشافعي وهو يتكلم في كتاب الرسالة: كل مرسل منقطع إلا مرسل سعيد بن مسيب، وهذا ليس بسديد من الشافعي. الحديث المرسل قال: وكأنه تتبع ما أرسله سعيد بن مسيب فوجده موثقا وليس منقطع، يعني مسند، ولكن لم ياتي شافعي بهذا. المهم يعني فقال الشافعي: على انه قد انتفع الاعلان بالارسال بما في روايه الحاكم من ذكر ابي موسى، وقد استدل بحديثي الباب على ان الجمعه من فوائد العلم، يعني وهذا في مصطلح الحديث وقواعد مصطلح الحديث. إذا روي الحديث مرسلا وروي متصلا فالعبرة بالاتصال، فروي بطريقين: بمرسل تابعي عن النبي، وبمرسل عن التابعي عن الصحابي عن رسول الله، فانتهى الأمر. هذا الذي أراد أن يقوله الشوكاني لتصحيح الحديث. وقال النووي في المجموع شرح المهذب: وحديث طارق بن شهاب ان النبي صلى الله عليه وسلم في باب الحديث رواه ابو داود باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. النووي كان لغويا وحافظا وفقيها واصوليا، فدائما كان يوصي الشيخ الالباني رحمه الله وجزاه على خير الجواب وجزاه بحديث بكتاب المجموع شرح المهذب، نسخه عندي حوالي 23 مجلد يعني. ولكن النووي مات قبل ان يكمل شرح المهذب بالشراكه لائمه الشافعي، فمن بدايه البيوع هذا الكلام الزركشري ليس النووي، فالنووي لم يؤمن هذا الكتاب، فقال ما يقوله النووي شرح هذا قبيل مسائل البلوغ، قال رواه، فلذلك كان قويا في الحديث وفي شرح الحديث سواء شرح المسلم وشرح السنن. المهم يعني وكان دائما ياتي البني بالمحلى وشرح المهذب النووي. رواه ابن داود باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، الا ان ابا داود قال طارق بن شهاب راى النبي ولم يسمع منه شيئا، وهذا الذي قاله ابو داود لا يقرا في صحه الحديث، لانه ان ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابي، ومرسل صحابي حجه عند جميع اصحابنا وجميع العلماء. وعن حفصه رضي الله عنها ان النبي قال رواه الجمعه واجمع على كل محترم، رواه النسائي باسناد صحيح عشر مسلم. واما حكم المساله فالجمعه تفضل على كل مكلف غير اصحاب الاعذار والنقص المذكورين هؤلاء الاربعه. قلت وهذا الذي فاذا ثبت الحديث باجماع الائمه على اذا صح الحديث فهو مذهب، يبقى الجمعه واجب على كل مسلم في جماعه الى اربعه، عبد مملوك او امراه او صبي او مريض. المساله الرابعه السابعه والاربعون في اجماع عيد، في اجتماع عيد وجمعه، تمام؟ قال ابن حزم مساله اذا اجتمع عيد في يوم جمعه صلى العيد ثم جمعه ولا بد ولا يصح اثره بخلاف ذلك، لانه في روايه اسرائيل وعبد الحميد بن جعفر قال اذا اجتمع عيد في يوم جمعه صلى العيد ثم الجمعه، يعني صلي هذا وذاك، وليس في القويين ولا معنى لخصومها، ليس هناك قوة في المسألة من الاحتجاج بها إذا وافق ما روايا تقليدهما، وهنا خالف روايتهما، تمام؟ فأما رواية إسرائيل سمعت معاوية سأل زيد بن أرقم أشهدت مع رسول الله عيدين؟ قال نعم. صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة، تمام؟ طيب روى عبد الحميد بن جعفر حدثني وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد بن الزبير وكان أمير المؤمنين، فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال ثم نزل فصلى ركعتين فلم يصلي بالناس يومئذ الجمعة، قال ابن عباس أصاب السيوف. والجمعة فرض والعيد تطوع، والتطوع لا يسقط الفرض، طبعا التطوع لا يسقط الفرض. قلت أما حديث زيد بن أرقم فقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والنسائي وابن ماجه وصححه مجد في المنتقى، وقال البصري في مصباح زيد بن زياد هذا إسناد صحيح رجال وثقات، والبيهقي في السنن الكبرى والحاكم في المسند وصححه وفقه ذلك. وأما حديث ابن عباس أصاب السنة رواه ابو داود والنسائي وصححه المجد في المنتقى، وفي روايه قال سلمان من شاء ان يجمع فليجمع او يجمع، قال الشوكاني في نيل الاوطار ان هذه الاحاديث مذكوره، وفعل ابن الزبير وقول ابن عباس اصاب السنه رجاله ورجال صحيح، اصاب السنه كما قال تلك سنه ابي القاسم، فالذي فعله امير المؤمنين عبد الله بن الزبير أنه صلى الجمعة ودخل بيته فما خرج من بيته إلا ليصلي فيه صلاة العصر، فليس هناك ولم يصلي ابن الزبير صلاة الظهر في بيته، لأن الحديث فيه رخصة، تمام؟ قال وفي رواية في المنتقى عن عطاء من رواية ورواية أصاب السنة، قال الشوكاني وحديث عطاء رجاله رجال صحيح. ثم قال الشوكاني قوله ثم رخص بالجمعة فيه أن صلاة الجمعة في يوم العيد يجوز تركها، وظاهر الحديثين عدم الفرق بين من صلى العيد ومن لم يصلي الجمعة وبين الإمام وغيره، في حديث الذي قال في حديث صحيح ما لم يجمعوه، يعني يعني رخصة وأنا أفعلها يعني سنين أدب كما في المرة الأخيرة الإمام صليت الجمعة ودائما أصلي الجمعة بعد مصلي لأنه قال أن قوله لمن شاء يدل على أن الرخصة تعم كل واحد ويدل على عدم الوجوب وأن التقليص عام لكل أحد. طرف ابن الزبير الجمعة وهو الإمام بالذات وقول ابن عباس أصحاب السنة رجال صحيح وعدم الإنكار عليه من أحد من الصحابة وأيضا لو كانت الجمعة واجبة على البعض لكانت فرض كفاية وهو خلاف الرخصة. وقوله لم يزل عليها حتى صلى العصر ظاهرة أن أمر المسد فوق وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه الشرعية المصورة لم يجب عليه من سقطت عنه أنه على عنه أنه يصلي وفوق. هنا كل الناس يصلون الركعتين في صلاة العيد سواء عيد الأضحى أو عيد الفطر. سماع الجمعة في العيدين ليس بواجب لأن النبي رخص فجل الناس يصلون ويمشون فمن صلى فليس عليه جمعة فمن لم يصل فعليه الجمعة فلذلك كل المساجد مفتوحة حتى في الوقت الذي يصلى فيه العيد مع الجمعة وظاهر أنه يقول بذلك القائلون أن الجمعة الأصل وأنت قبيل لأن الذي فرضه الله تعالى على عباده يوم الجمعة هو صلاة الجمعة. تمام؟ كل يوم ظهر أما صلاة الجمعة فلها جمعة ركعتين وصورة أربع ركعات وستية وجمعة ركعتان وجهرين تختلف. تمام؟ وجوز الذي صلى صلاة العيد لا يصلي في الجمعة فإجاب صلاة الجمعة على من قلناها بعذر محتاج إلى دليل ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما بعد. قلت وأما قول ابن حزم والجمعة فرض وعيد وتطوع وتطوع لا يسقط الفرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أسقطها صح ولا لا؟ النبي الذي أسقطها يعني نهى عن مشروع بواقفة مشاكل بواقفة فتجمع بين ذلك فلا تأتي بقاعدة أصولية صحيحة وتستدل بها في أمر ينبغي أن تجمع بين الأدلة فقوله هنا فإن قلت فإن رسول الله الذي أسقطها وجه ذلك والله أعلم أن الجمعة حلت أن الجمعة وحلت الأولى في الثانية قال أن صلاة العيد فيها ركعتان جهريتان وخطبة كما في صلاة الجمعة فأجز ذلك عن الجمعة وحلت الأولى عن الثانية بدل تمام فإن وجدت بدل انتهى الأمر وقد ثبت الحديث والحمد لله فلا اعتراض الى صحة الحديث ومن ذلك كما قال لي. قد علق الشيخ احمد شاكر على كلام ابن حزم وصحح الحديث فقال كلا بل هو حديث صحيح ابن حزم ضعف الحديث وعله بعضهم بان ابن ابي رمله مجهول واما اسرائيل فانه ثقه يرجى والحديث صحح والحاكم وفقه الثاني وصحح ابن المديني وعند الحاكم شاهد له من ابي هريره وصححه وفقه الذهبي ورواه النسائي يعني كذلك حديث اصاب السنه وعبد الحميد بن جعفر ثقه اخرج له مسلم قل والحديثان عند الحاكم في المستدرك بهذا السند والرواه ثقه. المساله الثامنه والاربعون في ان يكون كفن المراه من مالها وعجب من كلام ابن حزم قال وكفن المرأة وحفظ قبرها من رأس مالها ولا يلزم ذلك زوجها لأن أموال المسلمين محظورة إلا بنص القرآن أو سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأموالكم في رواية وأشعاركم عليكم حرام حديث صحيح وإنما أوجب تعالى على الزوج النفقة والكسوة والإسكان ولا يسمى في اللغة التي خطبنا الله بها الكفن ولا القبر إسكانا سبحان ربي العظيم. وقلت سبحان ربي العظيم رأى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله في رواية استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمان الله بأمانة الله عوان عندكم أسرار وعوان يعني أسرار فهي في بيت زوجها لخدمته ولذته وكل شيء فإذا ماتت تذهب هباء مدثورا بدون شكر ولا فضل ولا إحسان ولا عرفان قال تعالى وقمنا في بيوتكم هذا أمر بعدم خروجها لها له لا تخرج لتصلح أولادها وزوجها ولمصلحته ومنفعته وهو الراعي لها رواه البخاري في صحيح ومسلم قال خالد الزمان ورجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته فهو راع لها حتى يدخلها قبرها ولا ينسى الدعاء لها بعد موتها حتى يلحقها بالموت وإلا فهذه دناءة وخسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع في رواية أن يحبس عمن يملك قوته في رواية أن يضيع من يقول في رواية أن يضيع من يقول سنة أبي داود فلو طالبها بثمن الكفن وكلفة القبر فما فائدته وأين رعايته بل هي في الحياة وبعد موتها حتى يوصلها إلى قبرها فما قاله ابن حزم عجب العجب ومشاقة لأخلاق المؤمن التقي ومشاقة يعني مخالفة هو الحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي ابن ماجه قال رسول الله خيركم لأهله من بعد في رواية خيركم للنساء في رواية خياركم لنسائهم فأنا من الخبر من الخير أن يقول ابن حزم وكفن المرأة فهل من الخير أن يقول ابن حزم وكفن المرأة وقبرها متواصلا بها إن كان لها مال غفر الله ابن حزم اللهم غفر المسألة التاسعة والأربعون سائل يعني دخان في العقل والنقل في النهي زمن النبي عن اتباع النساء الجنائز رواه البخاري في صحيح ومسلم عن ام عطيه قال نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليها هذا من الادله المعتبره في بيان الكراهه التنزيهيه البعض يوسعون الامر ويجعلون الكراهه التحريميه الكراهه الصحيحه تنزيهيه وليس كذلك هذا من اقوى الادله على الكراهه التنزيهيه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه. سبب ابن حزم هذا الحديث في مسألة من المحال قال هذا غير مسند وهذا مخالف لمصطلح الحديث كما سياتي. لأنها صحابي ومن الذي ينهى ويأمر على عهد النبي والصحابي فعل النبي فعاز. قالوا هذا غير مسند لأن لا ندري من هذا الناهي وكذلك من هذا الآن ولعله بعض الصحابة. قلت هذا خطا منه لان الامر النهي في زمنه صلى الله عليه وسلم منه لا من غيره اذ ذلك في زمن الوحي فكيف يامر وينهى غيره امر خطا ما ينفعش قال النووي في شرح مسلم معناه نهانا رسول الله نهي كراهه تنزيه معنى الكلام النووي قال لا نهي عزيما وتحريما قال ابن حجر في فتح الباري وانظروا كيف تفهموا شرح الحديث من كلام الائمه قال قوله مهينا تقدم في الحيض من روايه هشام بن حسان عن حفصه عنها عن حفصه بلفظ كنا مهينا عن اتباع الجنائز روايه اخرى عن حفصه وروايه زيد بن ابي حكيم عن الثوري باسناد هذا الباب بلفظ نهانا رسول الله عن اتباع الجنائز اخرجه الاسماعيلي وفيه رد على من قال لا حجة في هذا الحديث لأنه من سبب النهي فيه لما رواه الشيخان وغيرهما أن كل ما ورد بهذه الصيغة نهينا أمرنا كان مرفوعا إلى رسول الله من قوله أو فعله وهو الأصح عن غيرهما من أحد من المحدثين ويؤيد رواية الإسماعيلي ما رواه الطبراني عن أم عطية رواه بالسند قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع النساء في بيت ثم بعث إلينا عمر بن الخطاب فقال إني رسول رسول الله إليكن، بعثني إليكن لأبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا. الحديث وفي آخر الحديث وأمرنا أن نخرج في العيد، نخرج في العيد العوادر التي تكون في البيت ولا تخرج من بيتها، يعني حتى في العيد تخرج، ونهانا أن نخرج في الجنازة. وهذا يدل على أن رواية أم عطية الأولى من مرسل الصحيح. فالروايات التي تكون عند المحدثين تبين رواية في البخاري، فيأتي هذا الإمام المحدث ابن حجر العسقلاني فيأتي بهذه الروايات ويبين لك المعنى ويبين صحة هذه الرواية. ومرسل الصحابي المعتبر لأن كله مشتمل بلا خلاف، فثبت بالروايات نقلا وعقلا أن لفظة نهى ونهينا وأمر وأمرنا كلها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستقيم في زمن النبي أن يكون لمن دونهم من الصحابة ويقال هذا في عهد الخلفاء الراشدين نهى أو نهانا أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنه، وكل أمر أو نهي منهم فمرجعهم إلى الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو اجتهاد يحتمل الصواب والخطأ، لأن الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله بإجماع المسلمين. هذا ما كان من المسائل التي قال فيها ابن حزم مسائل الصلاة. فنبدأ بفضل الله ومنه بعد ذلك في كتاب الزكاة، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. فكل مسألة تكلمت فيها لابد من أن نراجعها ولابد أن تفهم كيف شيخي قال كذا ولماذا اختار هذا ورجع هذا عن ذلك. كل هذا قواعد تنظيمية تبين لك كيفية الترجيح، حتى إن قابلت مسألة أخرى علمت التقرير الشرعي لتنقلها إلى مسائل أخرى والمسائل كثيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.